من أفراد السؤال لأن البروفولة تسمح تانية بروانا مرضى أخرى يقول كنت مع أفراد معسكر خدمة الحديد للعام الماضي وسمحوا لنا بأداء فريضة الحج ولكن ظروفنا العملية لم تسمح لنا بأن نرمي جمرة العقبة إلا في منتصف الليل ذلك لأن قادتنا ذكروا لنا أنه لابد من رجوعكم في صباح ذلك اليوم للاستمرار في الخدمة هل يعتبر خدمة صحيح؟ نعم لا أريد جمرة الليل وقد العقبة الليل 11 ورغم نصف الليل إلى آخر الليل صحيح أنها ثم في الليل والنهار ثم النهار هذا لا نزاع فيه ومزيد ونفذ بعد الغروب قال النبي صلى الله عليه وسلم النهار صح في أمر الله تعالى يوميها بعد الغروب وهذا لو رماها في آخر الليل من ليلة العيد النصف الأخير من ليلة العيد أجزأه ذلك وكله يبالغ بنفسه النهار أفضل ولا إذا ما تيسر النهار الحمد لله مجزي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.